أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفعل الله بما قلتم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات. هذا سائل يقول: ما صحة قول لو أن قطرة من الزقوم قطرت على أهل الدنيا لأفسدت عليهم معيشتهم؟ لا يحضر صحة الحديث أو عدمه، لكن لا شك بأن الزقوم في النار وقليل النار كثير، ليس لأحد جلد على تحملها، فكفى بها أنها مضاعفة عن هذه النار 70 مرة، ولا شك أن قليلها كثير وليس لأحد أن يتحمل شيئا منها، فلنحذر أسبابها. أحسن الله إليكم. سائل يقول: في شهر رمضان شخص لا يجيد السباحة وسبح وشرب من ماء البحر، هل عليه قضاء ذلك اليوم؟ ما دام أنه سبح متعمد وشرب أيضا متعمد فلا شك أنه يقضي، وهذا متساهل على كل حال، لأن السباحة من أسباب دخول الماء في الفم ولو لم يتعمد، لكنه شبه متعمد فعليه القضاء. أحسن الله إليكم. سائل يقول: شخص مقيم خارج المملكة واقترض من البنك فاشترى به بيت ليسكنه، فما الحكم؟ هل يجوز له أن يسكن في هذا البيت؟ إذا كان هذا القرض من الربا فإنه لا يحل، لأن المال الحرام لا يحل بحال من الأحوال، لا أكله ولا شربه ولا لبسه ولا السكن فيه ولا أي شيء ينتفع به، فإن الحرام حرام في جميع الأحوال. أحسن الله إليك. سائل يقول: هل أجر المساجد التي حول الحرم النبوي الشريف لها أجر الحرم داخل المسجد يعني بألف صلاة؟ لا، النص ورد في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام قال: وصلاة في مسجدي هذا، أو قال في مسجدي، فمسجده يصدق على هذا المسجد. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا قال الرجل أن فلان شبيه فلان هل يعد ذلك من الغيبة؟ إذا كان وصمه بصفة ذميمة يكرهها أخوه المسلم فإنها غيبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الغيبة قال: هي ذكرك أخاك بما يكره، فإذا كان مما يكرهها فهو غيبة. قال: ورأيت يا رسول الله إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن به ما تقول فقد بهته، يعني أشد، لأنه يعني كذب وغيبة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أكل الهدهد؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل الهدهد والسرد والنملة والضفدع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يقاس نصاب زكاة الأموال من خارج من العملات الأخرى، يعني كزكاة المرتب؟ الزكاة كلها، العملات كلها زكاتها ربع العشر 2.5%، مهما كانت هذه العملة، ذهب ولا فضة ولا عملة عربية أو أجنبية، ربع العشر 2.5%. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: رجل مريض دخل المستشفى قبل شهر رمضان وأجرت له عملية وبقي في المستشفى طيلة شهر رمضان ولم يستطع الصوم، وتوفى في آخر شوال ولم يصم رمضان، فماذا يفعل وكيله؟ هل يصوم عنه أم يطعم عنه؟ ذكر العلماء أنه ما دام أنه مريض ولم يفطر ولم يستطع الصوم، استمر به المرض حتى توفي، فإنه لا شيء عليه، لكن إن أطعم عنه فإن ذلك يكون أطمن للنفس، لأن المريض المزمن يطعم عنه عن كل يوم مسكين، فالأولى أن يطعم عنه عن كل يوم مسكين. طيب كيفية الإطعام الشيخ؟ إطعامه أن يشتري لكل مسكين كيلو نص من الطعام أو كيلو ربع ويوزعه، يعني 30 يوم أو 29 يوم فيها 45 كيلو توزع على الفقراء والمساكين، لا نعطيهم القيمة ولا نعطيهم مطبوخ، لأن القيمة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام لا في الإطعام ولا في الفطرة ولا في الفداء في المحظورات الحج والعمرة، وكذلك في إطعام في رمضان إنما ورد الإطعام، وإذا ورد الإطعام معناه نشتري طعاما. وأما المطبوخ فربما تعطيه مطبوخ ويكون قد أكل قبل ذلك ثم يفسد عنده، لكن تعطيه طعاما جاف صالحا للاستعمال يستعمله متى شاء، إما رز وإما بر وإما تمر، أي طعام تأكله وتراه أنت لنفسك قدمه. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول ما حكم النخامة البلغم أكرمكم الله، هل يفسد الصوت؟ إن وصلت إلى فمه ثم ابتلأها يقول علماء تفطره، فإن ذهبت بدون اختياره ولم تصل إلى فمه فلا حرج في ذلك، لأن ذلك خارج عن إرادته، والله أعلم. أحسن الله إليك. يقول السائل ما حكم صلاة التسبيح، هل هي مشروعة أم بدعة؟ العلماء المحققون رحمهم الله يقول الحديث غير صحيح، وأنه لم يثبت أن هناك صلاة تسمى صلاة التسبيح، فعلى الإنسان يصلي الصلوات المعروفة ويسبح ليله ونهاره التسبيح المعروف، فإن بكل تسبيحة صدقة وبكل تحميدة صدقة وبكل تكبيرة صدقة، فما ينبغي أن يعمل بها ما دام أنها لم تثبت. أحسن الله إليكم. نقول ما هي صفة التسبيح بعد الصلاة، يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، هل هي 33 متصلة أم كل ذلك جائز؟ إن قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 ثم الحمد لله الحمد لله كذلك، وإن قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 ثم ختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير، فهذا إن شاء الله جائز، فالأمر موسع. المهم أن تأتي بها 99 كلمة وتخدمها بلا إله إلا الله، سواء سردت كل كلمة وحدها أو جئت بها جملة واحدة، المهم أنك تأتي بها بعد الفريضة مباشرة قبل أن تقوم للنافلة، فإن بعض الناس نراهم يقومون للنافلة كأنه قد فاتت ركعة من الركعات، لا يسبح ولا يهلل ولا يذكر ولا يستغفر، وهذا على كل حال هذا غرور وجهل وحرمان من الشيطان، ولا ينبغي الإنسان ما يشبك، وقد جاء النهي عن تشبك النافلة مع الفريضة، فافصل ذلك بالأذكار الواجبة قبل أن تقوم للنافلة. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز إخراج زكاة الفطر من الآن؟ لا يجوز إخراجها قبل يوم 29 إلا ب29 أو بيوم 30، يعني قبل العيد بيوم أو يومين، هذا جواز، لا يعني جواز فيه مسامحة، لكن الأفضل أن تكون يوم العيد بعد الفريضة بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، هذا وقتها المفضل، إذا اطمأن قلبك وعندك تأكيد إن شاء الله أنك تستطيع أن توصلها إلى أهلها في ذلك الوقت، واحذر أن تؤخرها عن صلاة العيد فإنها تكون مكروهة، يعني أنك قصرت. فإن ذهب يوم العيد ولم تؤديها فهي صدقة من الصدقات وتبقى آثما. أما قبل العيد بيوم أو يومين فإنه يجوز جواز. أحسن الله إليكم. يقول واحذروا القيمة، من أدى القيمة ما زكى زكاة الفطر. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الطعام 5 أصناف إذا وجدت، وإلا أي طعام في البلد، وأما القيمة فإن الذي يؤديها ما أدى زكاة الفطر، لو كانت جائزة ما أخبر بها عليه الصلاة والسلام، لأن القيمة حتى في ذلك اليوم مرغوبة وموجودة، فلا حجة لمن يقول أنا أعطي الفقير قيمة حتى يتصرف، لا. إذا كنت تعرف أنه حقيقة فقير مسكين يستحق فأعطه ولا تراقبه، يأكلها يبيعها هو حر. أحسن الله إليكم. يقول ما الفرق بين النقاب والخمار، وهل الخمار واجب على المرأة؟ النقاب هو الذي تجعله بعض النساء على وجهها وربما أبرزت شيئا منه كالعينين ونحو ذلك، وقد يكون فيه نوع من النقاب فتنة، فلو كشفت لكان أخف شر. ولكن أما الخمار فهو المشروع، وهو أنها تسبله، يكون قماش ساتر تسبله من رأسها على وجهها على صدرها، كما قال عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فالواجب أن تتستر وتتق الله، ولا تسمع لمن يقول إن الخمار ليس بواجب، ويستدلون بحديث ضعيف لا ينهض على الحجة، ينسبونه لأسماء وهي بريئة منه. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأسماء لا تخرج المرأة إلا هذا وهذا، وأشار إلى يدها أو إلى اليدين والوجه، هذا ليس له أصل من الصحة. فالله عز وجل يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن، كيف يقول غير واجب؟ ويقول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وتقول عائشة رضي الله عنها حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نكشف وجوهنا فإذا قارب منا الرجال أسبلت إحدانا جلبابه على وجهها حتى يمروا، فإذا مروا كشفنا، لأن المرأة المحرمة تكشف وجهها ما لم يكن حولها رجال. فالواجب أن تتق الله المرأة، وولي أمرها يلزمها بذلك، ولا يسمح لها بكشف الوجه أمام الرجال بحال من الأحوال، لأن المقصود من الحجاب والخمار اتقاء الفتنة، وأي فتنة في الشعر أو في الوجه، هم بعض الناس يرى أن الحجاب يكون على الشعر، أي افتتان بالوجه أو بالشعر، إذا كان إنسان يريد أن يقول حق فيعرف أن جمال المرأة في وجهه أشد من شعره، لكن الواجب ستر الجميع، شعرها ورأسها ووجهها كله. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أجيب مدخل الرأس من الثوب، إذا صارت ستضربه تضرب بالخمار على جيب، من أين تأتي به؟ تسبيله، يكون خمار ساتر رأسها تماما، حجبت شعرها تمام، فيكون فيه زيادة، تسبل هذه الزيادة على وجهها على صدرها زيادة في الستر. وأما التساهل والتماس الرخص والأقوال التي لا ندري عن ثبوتها، ما ينبغي الإنسان أن يتساهل، بل عليه أن يأخذ الأحوط ويتق الله ربه، وصلى الله وسلم.